أعقب ذلك بإخلاص الخوف لله عز وجل. يعني لا تخشى إلا الله ولا تخف إلا الله سبحانه وتعالى كما سيبين. فأعقب باب المحبة بباب الخوف، لأن العبادة ترتكز على شيئين، العبادة عبادة الله عز وجل ترتكز على شيئين، يعني لا يقوم الإنسان بالعبادة حق القيام إلا إذا توفر فيه هذان الشرطان أو هذان الشيئان اللي هم إيه؟ يدعون ربهم رغبا ورهبا، يعني خوفا ومحبة. إذن قال ترتكز على شيئين، المحبة، وهذه المحبة تحمل الإنسان على فعل الطاعة وهو محب، حتى ولو كانت الطاعة فيها بعض المشقة ولكنه يفعلها وهو محب، يصوم رمضان ويظمأ النهار ويبتعد عن الطعام والشراب وسائر الملذات، مع أنه قد ينفرد بهذه الأشياء دون الناس ولا يراه أحد، ولكنه يمتنع عن ذلك محبة لطاعة الله سبحانه وتعالى. إذن المحبة تحمل العبد على الطاعة، والخوف من الله تعالى يحمل العبد على الابتعاد عن المعصية، على الابتعاد عن المعصية. فإذا عبد الإنسان الله عز وجل بالمحبة وحدها وقع في المعصية، وقع في المعصية. وإذا عبد الإنسان الله عز وجل بالخوف فقط ربما يأس من رحمة الله وقنط من رحمة الله، لأن هذا الأمر لا يحمل عليه إلا الخوف فقط. إنما تمام العبادة هي كمال المحبة مع كمال الخوف منه سبحانه وتعالى. قال فبالمحبة يكون امتثال الأمر، افعل، ده معنى كلمة الأمر، صلي، صم، تصدق، حج، اعتمر، صل الرحم، ده اسم الايه؟ الأمر، اللي هو ده على وزن افعل. فبالمحبة يكون امتثال الأمر، وبالخوف يكون اجتناب النهي. بالخوف يكون اجتناب الايه؟ اجتناب النهي. طب ازاي نعرف ان الأمور دي منهي عنها؟ إما أن هي مصدرة بقوله تعالى أو بأداة النهي، لا تقربوا الزنا، لا تأكلوا الربا أضعافا، لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، كل دي إيه؟ لا. أو أن تأتي بصيغة الذم، تأتي بصيغة الذم، زي إيه مثلا؟ ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، مثلا ومن يفعل ذلك فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها إيه؟ خالدين فيها أبدا، ذم، يعني رتب الله عز وجل عليها العقاب. أو أن تأتي بصيغة الاجتناب، اجتنبوا كثيرا من الظن، إن اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع. أو أن تأتي بصيغة إياك أو إياكم، إياك والكذب أو إياكم، إلى غير ذلك من الصفات. أو أن يتبرأ الله عز وجل من فاعلها، أو أن يرتب عليها اللعن اللي هو الطرد من رحمة الله عز وجل. كل هذه الأمور وغيرها تدل على أن هذا الأمر نهى الله عز وجل عنه. أو أن يمدح المؤمنين بتركهم هذا الإيه؟ بتركهم هذا الإيه؟ هذا الأمر. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. وإن كان تارك المعصية يطلب الوصول إلى الله، ولكن هذا من لازم ترك المعصية وليس هو الأساس، يعني الأساس المحبة والخوف، لازم يجتمع فيك المحبة والخوف، إن أنت بتقبل على الأمر وأنت محب، تقبل على الأمر وأنت إيه؟ فهذا يحمل الإنسان على المشقة، يعني يسهل له هذه المشقة، يسهل له هذا الأمر. فلو سألت من لا يزني، إنسان لا يزني، فهذا ينقسم إلى أحد شخصين، لماذا لا يزني؟ إما أن هذا الأمر لم يخطر بباله فهذا لا يثاب عليه، يعني اصلا الزنا ما جاش في دماغه، ما فكرش في يوم من الايام ان يزني. الله عز وجل يعني صرف عنه هذا الامر، فهذا لا يثاب، هذا لا يثاب، لان اصلا الفعل مش موجود والخاطر مش موجود وما دفعه وما هم به، فهذا لا يثاب. وهناك من تعرض لهذا الامر ولكنه ابتعد عنه، ليه؟ لولا ان راى برهان ربه، فلما وقع برهان ربه في قلبه ابتعد، فهذا يثاب. فهذا ايه؟ لان العلماء قالوا لا ثواب الا بنية، عشان يبقى في ثواب لابد ان تكون هناك نية. فلو سألت من لا يزني لماذا؟ لقال خوفا من الله، يبقى ده يثاب. ولكن لو سألته لماذا لا تزني؟ قال ايه؟ لانه لم يخطر على بالي، فهذا لا يثاب. طب لو قال لم ازني لانه لم يتيسر لي، هذا الامر لم يتيسر لي، فهذا لا يثاب، ويأثم بنيته، ويأثم بنيته. طب ان سعى في تحصيل اسباب الزنا عياذا بالله ولم يتيسر له، يبقى ده اسم اعلى. اسم ايه؟ اسم اعلى، صحيح؟ طيب ولو سألت الذي يصلي لقال طمعا في ثواب الله ومحبة له، وكل منهما ملازم للآخر، فالخائف والمطيع يريدان النجاة من عذاب الله والوصول إلى رحمته. طب هل الأفضل للإنسان أن يغلب جانب الخوف أو يغلب جانب الرجاء؟ قال اختلف في ذلك، فقيل ينبغي أن يغلب جانب الخوف، يعني يكون جانب الخوف عنده أشد، ليه؟ ليحمله ذلك على اجتناب المعصية ثم فعل الطاعة. وقيل يغلب جانب الرجاء ليكون متفائلا، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأس. وقيل في فعل الطاعة، لما يبقى في طاعة، في فعل الطاعة يغلب جانب الرجاء، فالذي من عليه بفعل هذه الطاعة سيمن عليه بالقبول. ولهذا قال بعض السلف إذا وفقك الله للدعاء فانتظر الإجابة، إذا وفقك الله للدعاء فانتظر، يعني ولذلك جاء عن عمر أنه قال إني لا أحمل هم الإجابة ولكنه يحمل هم الدعاء، إن هو يحسن الدعاء. لو أن الإنسان أحسن الدعاء كما ينبغي فهذا حري أن يجابه. طب إزاي الواحد يحسن الدعاء؟ ها، ندعو الله كثيرا ولا يستجاب لنا، طب كيف تحسن الدعاء؟ أن تبدأ بالثناء على الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى، أن تثني بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، أن تتوسل إلى الله بصالح العمل أو بأسمائه وصفاته، أن تختار الاسم المناسب والصفة المناسبة الموافقة لحاجتك، الموافقة، ما تقولش اشفني يا قهار، ده أنت يبقى هنا ما فيش إيه، إنما اشفني أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء، اعف عني يا عفو يا غفور، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يبقى الإنسان يتخير الدعاء الإيه؟ المناسب، يتخير الدعاء المناسب، ويكون عنده حسن ظن بالله عز وجل أن الله سيستجيب له هذا الدعاء ولا يتعجل، ولا إيه؟ ولا يتعجل، هذا حري. ثم بعد ذلك يتخير الأوقات الفاضلة، الأوقات الفاضلة التي حث الله النبي صلى الله عليه وسلم فيها على دعاء الله عز وجل، زي وقت السحر، زي بين الأذان والإيه، بين الأذان والإقامة، إلى غير ذلك من هذه الإيه، إلى غير ذلك من هذه الأوقات. ولهذا قال بعض السلف نعم وإطابة المطعم، أن الإنسان يكون مطعمه حلال، أن يكون مطعمه حلالا، فهذا أيضا من أسباب إجابة الدعوة. حديث لا يصح، ولكن هناك حديث صحيح في مسلم اللي هو حديث سعد أطب مطعمك تكن مجاب الدعاء، ده لا يصح، هذا حديث لا يصح فيه ضعف، إنما الحديث الصحيح إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقال يا أيها الرسل كلوا مما رزقكم الله حلالا ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر وهو أشعث أغبر ويرفع يديه وقد ها ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام ثم فأن يستجاب إيه؟ فأن يستجاب. ده الحديث الصحيح اللي هو صحيح مسلم، وهو في معنى الحديث الضعيف اللي هو أطب مطعمك تكن مجاب الإيه؟ تكن مستجاب الدعوة أو مجاب الدعاء. قال إذا وفقك الله للدعاء فانتظر الإجابة، لأن الله تعالى يقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم. وفي فعل المعصية يغلب جانب الخوف لأجل أن يمنعه منها، ثم إذا خاف من العقوبة تاب، وهذا أقرب شيء في الطاعة الرجاء، لأن الإنسان الله عز وجل عند حسن ظن عبده به إن ظن به خيرا وجد خيرا، وإن ظن به خلاف ذلك وجد خلاف ذلك. قال ولكن ليس بذاك القرب الكامل، لأن الله يقول والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أي يخافون ألا يقبل منهم. لكن قد يقال بأن هذه الآية يعارضها أحاديث أخرى، فقول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن ربه أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني. وقيل في حال المرض يغلب جانب الرجاء، وفي حال الصحة يغلب جانب الخوف، فهذه أربعة أقوال. وكان الإمام أحمد يقول ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، يعني أن يتساوى الخوف والرجاء، فأيهما غلب هلك صاحبه، أي يجعلهما كجناحي الطير، والجناحان للطير إذا لم يكونا متساويين سقط. قال وخوف الله تعالى درجات، فمن الناس من يغلو في خوفه، ومنهم من يفرط، يعني منهم من يكون خائفا من الله عز وجل خوفا شديدا، ومنهم من يفرط يعني لا يبالي بهذا الأمر ويقع في المعصية، ومنهم من يعتدل في خوفه. والخوف العدل هو الذي يرد عن محارم الله تعالى فقط، وإذا وإن زدت على هذا فإنه يوصلك إلى اليأس من روح الله. ومن الناس من يفرط في خوفه بحيث لا يردعه عما نهى الله عنه. قال والخوف أقسام، وده كلام مهم جدا، لأن بعض الناس يخاف من المخلوقين خوفا يمنعه من فعل الواجب، خوفا يمنعه من فعل الايه؟ من فعل الواجب. ما بتصليش في المسجد ليه؟ امشي جنب الحيط هيتجبد علي، ماشي؟ لماذا لا تطلق اللحية؟ برضو خايف. لا، هذا أمر ينهاك عن فعل الواجب، إذن هذا خوف يصدك عن طاعة الله عز وجل. في خوف جبلي زي واحد بيخاف من الكلاب، صح؟ ده ما فيهوش حاجة، ده ما فيهوش إيه؟ ما فيهوش حاجة، لأن هذا خوف جبلي، هذا خوف طبيعي، يعني لا يلام الإنسان، لا يلام الإنسان إلا إذا صده عن طاعة كذلك كما سيأتي. أول نوع من أنواع الخوف قال خوف العبادة والتذلل والتعظيم والخضوع. خوف العبادة والتذلل والتعظيم والخضوع، هذا لا ينبغي أن يكون إلا حتى الأنبياء، هذا النوع من الخوف لا يكون للأنبياء. هناك أمور لا ينبغي أن تصرف إلا للواحد الأحد فقط، زي الإيه؟ زي الخوف، زي الخشية، زي الرهبة، زي الرغبة، زي الحسب اللي هو الكفاية. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من، معنى الآية دي إيه؟ يعني يا أيها النبي الله حسبك، يعني الله يكفيك، وهو حسب من اتبعك من المؤمنين، يعني ويكفي من اتبعك من المؤمنين، ويكفي من اتبعك من الإيه؟ ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله. طيب يبقى هنا يرضى بما أتاه الله وبما أتاه، وقالوا حسبنا، ولا حسبنا الله ورسوله؟ حسبنا الله فقط. سيؤتينا الله من فضله، الإتيان برضو لله، إنا إلى الله. يبقى الرغبة لا تكون إلا لله. إذن هناك أمور لا ينبغي أن تصرف إلا لله فقط، حتى الأنبياء لا تصرف لهم، منها خوف العبادة. خوف الايه؟ خوف العبادة، يخاف من ان الوالي الفلاني هيغضب عليه، والشيخ الفلاني هيغضب عليه، وبعدين ده سره باتع ودستور يا سيادنا ومش عارف ايه والكلام ده كله، وربنا يجعل كلامنا خفيف عليه. والله هناك من يتلفظ بهذا الكلام الى الان. هذا الكلام عياذا بالله شرك، هذا شرك، لان هذا خوف عباده لا ينبغي ان يصرف الا لله سبحانه وتعالى فقط. خوف العباده والتذلل والتعظيم والخضوع، وهو ما يسمى بخوف السر، وهذا لا يصلح الا لله سبحانه. فمن اشرك فيه مع الله غيره فهو مشرك شركا اكبر. وذلك مثل من يخاف من الأصنام أو الأموات أو من يزعمونهم أولياء ويعتقدون نفعهم وضرهم، كما يفعله بعض عباد القبور يخاف من صاحب القبر أكثر مما يخاف الله. الثاني الخوف الطبيعي الجبلي، فهذا في الأصل مباح لقوله تعالى فخرج منها خائفا يترقب، وقال عنه أيضا رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. لكن إن حمل على ترك واجب أو فعل محرم فهو محرم، وإن استلزم شيئا مباحا كان مباحا. فمثلا من خاف من شيء لا يؤثر عليه وحمل، يعني في وهم عنده ما فيش حاجة كده تحصل، إنما هو موهوم ويخشى هذا الإيه، يخشى هذا الأمر، وحمله هذا الخوف على ترك صلاة الجماعة مع وجوبها، فهذا الخوف محرم والواجب عليه ألا يتأثر به. وإن هدده إنسان على فعل محرم فخافه وهو لا يستطيع أن ينفذ ما هدده به فهذا خوف محرم، لأنه يؤدي إلى فعل محرم بلا عذر. وإذا رأى نارا ثم هرب منها ونجا بنفسه فهذا خوف مباح، وقد يكون واجبا إذا كان يتوصل به إلى إنقاذ نفسه. يعني إن كان هذا الخوف مبنيا على وهم أو كان يحجب الإنسان ويمنعه من فعل الواجب فهذا لا ينبغي الإنسان أن يخاف منه. إنسان يخشى القتل فلم يجاهد مع المسلمين، هذا خوف محرم، لأنه صده عن واجب الجهاد في سبيل الله، صده عن بيخاف من السيف، لا ما يخافش، هذا خوف صده عن واجب، ما ينبغي له أن يخشى إلا الله عز وجل، خاصة إذا كان هناك أجر عظيم في مسألة الإيه؟ الجهاد. وهناك ما يسمى بالوهم وليس بخوف، مثل أن يرى ظل شجرة تهتز إيه؟ فيظن أن هذا عدو يتهدده، فهذا لا ينبغي للمؤمن أن يكون كذلك. الأصل في المؤمن ألا يكون جبانا، الأصل في المؤمن ألا يكون جبانا. الحديث المشهور أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. أيكون المؤمن شارف يقول كذابا؟ قال لا. هذا حديث هو أقرب إلى الوضع، حديث ضعيف جدا مع شهرته عند الناس، حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يطارد هذه الأوهام لأنه لا حقيقة لها، وإذا لم تطاردها فإنها تهلكك. طب لماذا ذكر الخوف في باب التوحيد؟ قال لأن من أقسام الخوف ما يكون شركا ينافي التوحيد، اللي هو أن يخاف خوف تذلل وعبادة وتعظيم. وقد ذكر المصنف 3 آيات ما جعلها ترجمة، دي أول الآيات، ترجمة المقصود بها الإيه؟ اللي هو عنوان الباب، يعني ترجمة مقصود بها اللي عنوان الايه، صدر بها الايه الباب، وهي قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. قال والمعنى ما هذا التخويف الذي حصل إلا من شيطان يخوف أولياءه، يعني شيطان قال تقدير محذوف تقديره يخوف، تنصب مفعولين، أول محذوف تقديره يخوفكم أولياءه، يعني زي ايه مثلا؟ لو ان انسانا كان يخشى ابا جهل، كان بيخاف ابو جهل، من اين اتت هذه الخشية؟ ان الشيطان الذي معه والقرين الذي معه خوفه وليه اللي هو من ابو جهل، ده معنى الآية انما ذلكم الشيطان يخوفكم أولياءه، مش أولياءكم، لا أولياءه، أولياء الايه؟ أولياء الشيطان. ومعنى يخوفكم أي يوقع الخوف في قلوبكم منهم. وأولياءه أي أنصاره الذين ينصرونه، ينصرون الفحشاء والمنكر، لأن الشيطان يأمر بذلك، فكل من نصر الفحشاء والمنكر فهو من أولياء الشيطان. ثم قد يكون النصر في الشرك وما ينافي التوحيد فيكون عظيما، وقد يكون دون ذلك. وقوله يخوفكم أو يخوف أولياءه من ذلك ما وقع في الآية التي قبلها، حيث قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. طب هل خشي المؤمنون هؤلاء؟ لا، ها إن الناس قد، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، فزادهم إيه؟ لأنهم توكلوا على الله عز وجل وقالوا حسبنا الله ونعم ونعم الوكيل. حسبنا الله نعم الوكيل، دي نعمة، دي اسمها نعمة، وبئس أسلوب مدح وأسلوب إيه؟ أسلوب ذم. نعم الوكيل يعني يمدحون الله عز وجل أنه نعم الوكيل، إذا توكلوا عليه فلا يخافوا أحدا أو لا يخافون أحدا، وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به. نعم، جزاك الله خير. وقوله إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، وذلك ليصدوهم عن واجب من واجبات الدين. وأعظم واجبات الدين الإيمان، أعظم واجبات الدين الإيمان. كم من إنسان ينصرف عن واجبات الدين بسبب الخوف من أولياء الشيطان، وكم من إنسان يأكل الحرام ويفعل الحرام بسبب الخوف من أولياء الشيطان، بسبب الخوف من أولياء الإيه؟ بسبب الخوف من أولياء الشيطان. يعني تجد الإنسان يقصر في صلاة الجماعة، وقد يأكل الربا، وقد يتعامل بالرشوة، وقد يكذب، وقد يداهن في عمله، لأنه يريد أن يرضي رئيسه في العمل حتى لا يسخط عليه. بيحصل ولا لا؟ يقول لك أنا عبد الإيه؟ عبد المأمور، أنا عبد المأمور. هو ده بقى المقصود بالإيه؟ إنما ذلكم الشيطان يخوفكم، معنى الآية يعني يخوفكم أولياءه، يخوفكم إيه؟ لأن هذا السيد أو هذا الرئيس ما اتقى الله عز وجل، همه الأكبر أن يتم هذا الأمر، أنا عايزك تنفذ لي المهمة دي، تدفع بقى رشوة، تزور، المهم ان هو انت وقت ان تتم هذه المهمة فانت مرضي عنك عنده، يبقى انت كده ايه؟ انت مقدم، لا ينظر كيف اتممت هذه المهمة، ما يهموش. وهذا الابعد فعل كل ما يغضب الله عز وجل حتى يرضي سيده، لانه يخشى من المخلوق ان يغضب عليه، يخشى من المخلوق ان، فأسخط الله عز وجل برضا هذا الايه؟ هذا المخلوق، برضا هذا المخلوق. وهذا المخلوق ان وجد خيرا منه استبدله، يعني لو لقي واحد اشطر منه، ده بيدفع 100 جنيه رشوه ليه اللي هيدفع 50 بس، لا اركن انت على جنب ويجيب الايه؟ ويجيب الثاني. نعم، يعني يعمل فيها عنطر، ما في خوف تهور، والله انا الى الان وازداد كل يوم يقينا ان المظاهرات ليست من دين الله، بل الثورات ليست من دين الله. مش في صور مشروعه وفي ناس ممكن تكلم الرئيس وناس محترمة رئيس العمل وترفع له شكوى التظلم؟ لا، يبقى جبان بس ايه؟ بس لا افعل المحدود. نعم، الخوف طبعا، وهيأتي الحديث الذي بعد ذلك اللي احنا ذكرناه، اعيد الحديث مرة، ان من ضعف اليقين ماشي أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، لا يرده كراهية كاره. إيه؟ ما احنا قلنا الوسيلة غير مشروعة. مين قال ان المظاهرات من الاسلام؟ ما هي الغاية؟ بص عندنا في الاسلام الغاية لا تبرر الوسيلة، هذا مذهب يهودي، الغاية تبرر الوسيلة، هذا مذهب يهودي. انما لابد ان تكون الوسيلة مشروعة لتصل الى الغاية، الغاية المشروعة لابد ان تكون الوسيلة مشروعة. خلاص، هذه الوسيلة غير مشروعة، يبقى لا يجوز لك ان تخوض معهم. حديث ايه؟ ولكن معناه صحيح، احنا قلنا الحديث فيه ضعف ولكن المعنى صحيح، المعنى صحيح. واعلم ان الامه، يجيب لك الحديث الصحيح، لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء. اخر الحديث قال ايه؟ رفعت الاقلام. حديث عبد الله، حدثني الصادق المصدوق ثم يرسل اليه ملك فيؤمر بكتب اربع كلمات، من هذه الكلمات ايه؟ رزقه، انت رزقك مكتوب وانت في بطن امك، رزقك مكتوب وانت في بطن امك. خلاص، خذ بالاسباب بس الاسباب الحلال، وتجد الله عز وجل قد يسر لك الرزق، تجد الله عز وجل قد يسر لك الايه؟ يسر لك الرزق. والحاصل قال ليصدوهم عن واجب من واجبات الدين وهو الجهاد فيخوفونهم بذلك، وكذلك ما يحصل في نفس من أراد أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر فيخوفه الشيطان ليصده عن هذا العمل، وكذلك ما يقع في قلب الداعية. والحاصل أن الشيطان يخوف كل من أراد أن يقوم بواجب، فإذا ألقى الشيطان في نفسك الخوف فالواجب عليك أن تعلم أن الإقدام على كلمة الحق، خلي بالك في تقيده، أن الإقدام على كلمة الحق وليس كل إقدام يكون حقا، أن الإقدام على كلمة الحق وليس كل إقدام يكون إيه؟ يكون حقا، أحيانا يكون هذا الإقدام تهورا، يكون تهورا ليس هو الذي يدني الأجل، لأن هذا الملك في حديث عبد الله بن مسعود من هذه الأمور الأربعة التي أمر بكتبها الإيه؟ الأجل، من هذه الأمور التي أمر بكتبها الإيه؟ الأجل. وقال الله عز وجل لكل أجل كتاب، قال فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا، عشان كده اللي عربية بتخبطه، اللي يموت بحادثة، اللي يموت في خناقة، خطأ أن تقول ده مات ناقص عمر، في ناس تقول لك ده مات ناقص عمر، مات ناقص عمر، أو يقول لك البقية في حياتك، البقية في حياتك يعني إحنا قصينا منه سنتين وهندي لك أنت البقية، هذا الكلام لا يجوز، هذا الكلام لا يجوز، لأن أجله الذي أجله الله عز وجل له وقدره له هو أن يموت في هذا الموضع بهذه الطريق، أن يموت بهذه الإيه؟ بهذه الطريق، فهذه الكلمات من الخطأ البين وفيها اعتراض على أقدار الله عز وجل. نعم. ها؟ ربنا يجعلها ما فيهاش حاجة. ربنا يجعلها آخر الأحزان ما فيهاش حاجة. لأن الموت مصيبة، فأصابتكم مصيبة الموت، لما تقول واحد ربنا يجعلها آخر الأحزان ما فيهاش حاجة، أنت تدعو له أن يرزق الله عز وجل السعادة. إيه؟ والله الميت إن كان برا ماشي فقد استراح، ماشي، إن كان فاجرا فالله أعلم بحاله، فهي المصيبة للأهل نفسهم. المصيبة للأهل نفسهم. نعم. قال فالواجب عليك أن تعلم أن الإقدام على كلمة الحق ليس هو الذي يدني الأجل، ولذلك العز بن عبد السلام كان يسمى بسلطان العلماء، سلطان الإيه؟ ليه؟ لأنه كان ينصح الأمراء والولاة، ولا يخشى في الله لومة لائم، يخشى في الله لومة لائم. والله ما هن على الولاة والأمراء والرؤساء في هذا الزمان إلا عندما تخلى العلماء عن نصح الولاة والأمراء، وأقصد العلماء بالأخص من هم قريبون منهم ويستشيرونهم في أمورهم، وهذا لا يكلف نفسه أن ينصحه يوما ما. لا أقصد العلماء الذين أقصوا والذين أبعدوهم والذين لا يسمعون كلامهم ويسدون آذانهم عنهم، لا أقصد العلماء الذين هم مقربون، علماء الأزهر وعلماء المؤسسة الرسمية، الذي هذا الرجل الذي كلمته تصل إلى هذا. فالعز بن عبد السلام لماذا سمي سلطان العلماء؟ ومن عجيب ما يعني ما قرأت من مؤلفات، إن كنت مرة في الأزهر في درب الأتراك ومسكت رسالة فوجدت إنسانا يعني كاتب عن العز بن عبد السلام يعني كان بيتهم أحد المشايخ بالضلال يعني، فكاتب ليه إنه بيتهم بالضلال، قال لأن هذا الشيخ يثني على العز بن عبد السلام وهو أشعري خارجي. العز بن عبد السلام خارجي عشان كان بينصح الأمراء خارجي، ها أمال فين بقى أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان؟ ده العز بن عبد السلام بالذات كان يصدق هذا الحديث. دخل على السلطان أيوب يوم أن استلم الوزارة أو الإمارة فقال له يا أيوب تحتفل بهذا الأمر وهناك الحانات والخمارات منتشرة في بلدك؟ فقال ما أنا بالذي صنعتها أو كانت موجودة قبلي؟ فقال إنما مثلك كمثل من قال إن وجدنا آباءنا على وإنا على آثارهم. فقال له فقل لي يا سيدي، جزاك الله خير، فقل لي يا سيدي، شوف السلطان بيقول للعز يا سيدي، فقل لي يا سيدي ماذا أفعل؟ فقال تذهب فتغلقها وتكسر هذه الأواني. فقال أفعل. فلما سألوه يعني ألم تخشى السلطان وسيف السلطان؟ فقال تذكرت نظر الله عز وجل إلي في هذا الموقف، إن ربنا يراني في هذا الموقف، فإذ بي أراه أمامي كالهر. يعني شوف بقى لما تذكر الموقف ينظر إلى هذا الموقف، شاف السلطان كأنه جثة قدام، هر هر. فلما خاف الله عز وجل ونصح رضي الله عنه وأرضى الناس وأرضى الناس عليه وأرضى الناس عنه. فقال فالواجب عليك أن تعلم أن الإقدام على كلمة الحق ليس هو الذي يدني الأجل، وليس السكوت والجبن هو الذي يبعد الأجل، فكم من داعية صدع بالحق ومات على فراشه، كم من داعية صدع بالحق وأنكر المنكر وأمر بالمعروف ومع ذلك مات على فراشه وما أصيب بأذى، وكم من جبان قتل في بيته، وكم من جبان قتل في، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين، لو أنت في بيتك وكتب الله عز وجل الموت وأنت على فراشك ستموت على فراشك. وانظر إلى خالد بن الوليد كان شجاعا مقداما ومات على فراشه. وما دام الإنسان قائما بأمر الله فليثق بأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وحزب الله هم الغالبون. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم. قال لا ناهية، والهاء ضمير يعود على أولياء الشيطان. وهذا النهي للتحريم بلا شك، أي بل امضوا فيما أمرتكم به وفيما أوجبته عليكم من الجهاد، ولا تخافوا هؤلاء، وإذا كان الله مع الإنسان فإنه لا يغلبه أحد. لكن نحتاج في الحقيقة إلى صدق النية والإخلاص والتوكل، والإخلاص والتوكل التام. ولهذا قال تعالى إن كنتم مؤمنين، وعلم من هذه الآية أن للشيطان وساوس يلقيها في قلب ابن آدم، منها التخويف من أعدائه. الشيطان يلقي في قلبك وساوس وهي أن تخاف أعداءه، وهذا ما وقع فيه كثير من الناس، وهو الخوف من أعداء الله، فكانوا فريسة لهم، كانوا فريسة لهم. وإلا لو اتكلوا على الله وخافوه قبل كل شيء لخافهم الناس. ولهذا قيل في المثل من خاف الله خافه كل شيء، من خاف الله خافه أي خاف منه كل شيء. احفظوا هذا، من خاف الله خافه كل إيه؟ كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يقول: ونصرت بالرعب مسيرة شهر. مسيرة لأنه حقق تمام العبودية بالمحبة والخوف منه سبحانه وتعالى والخشية، فخاف منه كل إيه؟ منه كل شيء. ومن اتقى الله اتقاه كل شيء، ومن خاف من غير الله خاف من كل شيء. يبقى من خاف الله خافه كل شيء، ومن اتقى الله اتقاه كل شيء. اتقاه كل شيء، اتقى يعني تجنبه، اتقاه كل شيء. ومن خاف من غير الله خاف من كل ايه؟ من كل شيء، خاف من كل شيء. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من، لأنهم خافوا هؤلاء اللي هم سكان أهل الوادي، فزادوهم رهقا. فزادوهم إيه؟ فزادوهم رهقا. أما إن كان هؤلاء لا يخافون إلا الله عز وجل، فسكان هذا الوادي ما هي النتيجة التي ستترتب على ذلك؟ هي الخوف من عمر بن الخطاب. كان يسير إذا سار في طريق سلك الشيطان فجا أو طريقا إيه؟ أو طريقا غيره، أو طريقا آخر. ليه؟ لأنه كان لا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى، لا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى. ويفهم من الآية أن الخوف من الشيطان وأوليائه مناف للإيمان. فإن كان الخوف يؤدي إلى الشرك فهو مناف لأصله، يعني ينتفي الإيمان تماما، لا يوجد إيمان، وإلا فهو مناف لكماله. ثم قال بعد ذلك الآية الثانية قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله. قال إنما أداة حصر، والمراد بالعمارة العمارة المعنوية، يعني الأساس المعنى المراد الأساسي في الآية مش إن إحنا نعمل عمدان والنجاسة والكلام، لا، عمارة المسجد العمارة المعنوية، يعني يكثر الناس في المسجد، يكثر الناس في الإيه؟ إنما إن إحنا نزين المسجد ونزخرف المسجد ودور واثنين وثلاثة ومئذنة وسماعات وما شاء الله وتكييف ولا يكتمل الصف في المسجد. هذا مسجد مهجور وليس بعامر، هذا مسجد مهجور وليس، وقد تجد المسجد بسيطا وما فيه هذه التكلفة وهذه الزخارف ومع ذلك يمتلئ عن آخره، هذا مسجد عامر بذكر الله سبحانه وتعالى. قال العمارة المعنوية: وهي عمارتها بالصلاة والذكر وقراءة القرآن ونحوها، وكذلك الحسية. إنما الحسية تأتي في المرتبة الثانية اللي هي البناء، يعني فإن عمارتها بها حقيقة لا تكون إلا ممن ذكرهم الله، لأن من يعمرها وهو لم يؤمن بالله واليوم الآخر لم يعمرها حقيقة لعدم انتفاعه بهذه العمارة. فالعمارة النافعة الحسية والمعنوية من الذين آمنوا بالله واليوم الآخر. ولهذا لما افتخر المشركون بعمارة المسجد الحرام قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وأضاف سبحانه المساجد إلى نفسه تشريفا لأنها موضوع عبادته. قال: من آمن بالله. قال: والإيمان بالله يتضمن أربعة أمور، وهي أن تؤمن بوجوده، كلام نحن ذكرناه في شرح العقيدة الوسطية في مسجد الرحمة، أن تؤمن بوجوده. والإيمان بوجوده يدل عليه السمع والعقل، حتى العقل دون وجود النص يدل على وجود الله عز وجل. البعرة تدل على الأثر، يدل على فسماء ذات أبراج وأرض ذات سجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ ده قول أعرابي من البادية، ومع ذلك لما نظر في هذا الكون وجد هذا الإحكام يدل على وجود الله سبحانه وتعالى. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف، وإلى السماء كيف، وإلى الجبال كيف، وإلى الأرض كيف، فذكر إنما أنت مذكر. ذكر الله هذه الأربعة لأنها هذه هي التي كانت موجودة عند قريش. أنت لو رحت مكة هتلاقي إما أنك شايف سماء أو شايف جبال تحيطك من كل مكان، أو الإبل اللي صرحة في الصحراء، أو الأرض اللي تحت قدميك، هي دي اللي كانت موجودة. ولذلك أمرهم الله عز وجل أن يتفكروا في مثل هذه الإيه؟ في مثل هذه الأمور، كيف يستدل على وجود الله؟ قال الشافعي: هذه الإيه؟ ورقة التوت. تأكلها يأكلها الظبي أو الغزالة فيخرج مسكا، وتأكلها دودة القز فتخرج، ويأكلها الحيوان فيخرج بعرا، وكلها هي وراجل التوت واحد صح؟ يسقى بماء واحد. ازرع بقى انت شجرة ليمون جنب شجرة تفاح جنب شجرة جوافة جنب شجرة خوخ رمان، انت بتسقي ده الليمون ده بتسقي تحط شوية ملح على المية وهي داخلة، عشان كده الليمون بيطلع مر ها؟ ولا كله يسقى بماء واحد؟ طب من الذي جعل هذا له لون وطعم وهذا له لون وطعم مختلف وهذا له لون وطعم مختلف؟ الله سبحانه وتعالى. كل هذه أمور تدل على وجود الله عز وجل حتى ولو لم نرجع إلى. ولذلك الذين ينكرون ويجحدون وجود خالق ووجود إله لهذا الكون دول عندهم خلل في عقولهم، عنده خلل في عقله فعلا، اللي هو يقول ان هذا الكون بلا صانع وبلا إله. ده انسان عنده خلل، انسان عنده خلل، هو يكابر. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما. نعم ايه هي صحيحه من وجه ان ربنا علم وجوده بالعقل، ممكن تتعرف على وجود الله بالعقل زي من الايات اللي احنا ذكرناها، ولكن تفاصيل الاسماء والصفات والالوهيه دي تدرك بالعقل، الاستواء على العرش يدرك بالعقل ها، الصفات الخبريه لله عز وجل ان الله له سمعا وبصرا ويدا وقدما دي يدرك بالعقل لا يدرك المقصود ربنا يعقوب يعني الوجود فقط، وجوده سبحانه وتعالى وانه يستحق العباد، ولكن تفاصيل هذه الامور لا تعلم الا من طريق الانبياء والسمع. وربوبي الايمان بوجوده وربوبيته، نقولنا الربوبيه اللي هي افعاله في هذا الكون، الملك التدبير التصرف الاحياء الاماته افعال الله عز وجل، انك تصرف هذه الاشياء وتفرد الله عز وجل بها. والوهيته اللي هي افعال العبد بقى، اللي هي اللي ايه الصلاة الصوم العبادة الخوف وأسمائه وصفاته، وأن تؤمن باليوم الآخر وهو يوم القيامة، وسمي بذلك لأنه لا يوم بعده. بل يوم الآخر سموه اليوم الآخر ليه؟ فيش يوم بعده، وفيش ليل هيجي وبعد كده ايه بيوم تاني، لا ده آخر يوم، آخر يوم، ثم بعد ذلك يكون إما جنة وإما نار، والجنة طبعا لا فيها لا ليل ولا نهار. نعم وإن يوما عند ربك كألف سنة. والآية الثانية في يوم كان مقداره 50,000 سنة، في يوم كان مقداره 50,000 سنة اللي هو يوم القيامة، يوم القيامة مقداره 50,000 سنة. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، هذا أيضا يرجع إلى لهذا المفهوم، ولكن لا أذكر التفسير بالنص يعني. قال شيخ الإسلام: ويدخل في الإيمان بالله واليوم الآخر كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، إنك تؤمن بفتنة القبر وعذابه ونعيمه، لأن حقيقة الأمر أن الإنسان إذا مات قامت قيامته، من مات فقد قامت قيامته. حشو بها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات فقد قامت قيامته. تلاقي ناس ما شاء الله بتضرب احاديث كده على القبر وانت واقف كده. هو ايه ما فيش مانع يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لا، الاحاديث ذات ينبغي الانسان انه يتحرى صحه الحديث، لانه سيسال نسب كلاما الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يقله، وارتحل إلى دار الجزاء. وكذلك اذكروا محاسن موتاكم، ده مش من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولا الحديث صحيح؟ على طول كده. لا تسبوا الموتى، ده الحديث صحيح، لا تسبوا الموتى فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، حديث البخاري. ويقرن الله الإيمان به بالإيمان باليوم الآخر كثيرا، لأن الله الإيمان باليوم الآخر يحمل الإنسان إلى الامتثال، إن الإنسان لو علم أنه سيجازى، إن في حساب، وأن الله عز وجل لم يخلقنا هكذا عبثا ولا سدى، لابد أن يمتثل الإيه؟ الإنسان أحسب أني أطلت عليكم فإن شاء الله نتوقف عند الآية الإيه الثانية، نعيد الكلام ده فيها من ثاني. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. نعم والله لسه الأمور مش مستقرة. إيه الرحمن يوم الأربعاء إن شاء الله، درس الرحمن إن شاء الله يوم الأربعاء بعد صلاة العشاء. نعم عثمان الأصل يوم الثلاث، مش عارفين ما نشوف إيه لسه. أنا كده كده بخلي في المسجد بقى. نعم.